الشيخ يحيى شيخنا واحنا معه يشهد علينا الله إنا صادقين، هو شيخنا وإمامنا ذي نتبعه ومفتي السنة وللدعوة أمين. يا رب سالك في أموره تنفعه وتكون حافظ له ويا الله تعين، والشيخ من آذاه لازم نردعه وشاغلت الله لسنا سامحين. الشيخ يحيى مننا يا وادعه وجمعة الطلاب منا كاملين،